الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمتى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا انتفق بالعجل الحكم. نعم، أحسنت. ما مثال حمل المطلق على المقيد؟ مثاله في كفارة الضيار وبعض. نعم، أحسنت. في التقييد في الرقبة بالإيمان. أحسنت، بارك الله فيكم. الناسخ في القرآن، في ترتيب القرآن، وقع بعد المنسوخ في المصحف إلا في موضعين، ما هما؟ الأول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن. نعم، نسخ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. نعم، أحسنت. نعم، بارك الله فيكم. والموضع الثاني قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. نعم، هذه الآية قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواجك. أحسنت، هذه الآية ناسخة قبلها في الترتيب، بارك الله فيكم. ما مثال نسخ الحكم والتلاوة معه؟ قول عائشة رضي الله عنها: نعم، كان فيما يقرأ من القرآن 10 رباط معلومات يحرمها. نعم، أحسنت. ثم تدخل بخمس معلومات. أحسنت، 10 معلومات نسخت تلاوة المصحف. نعم، والخمس؟ والخمس نسخت تلاوة وبقي حكمها. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نريد مثلا على نسخ الحكم دون التلاوة. أحسنت. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بي: إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أحسنت، بارك الله فيكم. ما المثال الذي ذكره الناظم لما عمل به واحد؟ آية النجوى. نعم، أحسنت، آية النجوى المجادلة. أحسنت، نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: الأكل السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6 أنواع: النوع الأول والثاني الفصل والوصل. الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. وإن الأبرار لفي نعيم، وفي الوصل والفكار في جحيم. النوع الثالث والرابع الخامس: الإيجاز والإغماض والمساواة. ولكم الحياة في القصاص. قل مثال الإيجاز: ولا تخفى المثل لما بقيك، كلا يحيط المكر ولك في إكمال هذه الأجر. نحو: ألم أقل لك الإضناب، وهي لها لدى المعاني باب. النور السادس القصر: وذاك في المعاني بحثه، كما محمد إلا رسول عدما. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الأخذ السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وما ذكره هنا كله يرجع إلى علم المعاني الذي هو أهم علوم البلاغة. علوم البلاغة ثلاثة، عليكم السلام الله وبركاته، المعاني والبيان والبديع. وما ذكره هنا يرجع إلى المعاني، فالأول والثاني الفصل والوصل. الفصل ترك العاطف، والوصل الإتيان بالعاطف. الوصل الإتيان بالعاطف، قال الفصل والوصل. الفصل والوصل، وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. سيوطي عبارته في النقاية ويأتيان في المعاني، لأنه ذكر هذا المختصر في علوم التفسير ثم ذكر بعد ذلك مختصرا في علم المعاني، فقال هنا ومنه يطلبان، يطلبان من علم المعاني. مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، يشير إلى قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أين الشاهد؟ أين الفصل؟ أين ترك العاطف؟ الله يستهزئ بهم. نعم أحسنتم، الله يستهزئ بهم، هنا الله يستهزئ بهم وليست والله يستهزئ بهم، بل الله يستهزئ بهم. والنكتة في هذا أن لا يتوهم أنه من مقولهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا كانت والله يستهزئ بهم سيظن أنه من مقولهم. ذلك قال السيوطي في إتمام الدراية فصل فلم يعطف لأنه ليس من مقولهم، إذا عطف سيظن أنه معطوف على إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقالوا أيضا الله يستهزئ بهم وليس كذلك. هذا مثال الفصل. مثال الوصل ذكره في قوله وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. مثال الوصل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أين الوصل؟ إن الفجار. أحسنت، الإتيان بالواو وإن الفجار نيا بينهما من التناسب الذي يقتضي الوصل. ومحل تحرير مسائل الفصل والوصل علم المعاني. قال الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له، تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له. والإطناب عكسه، تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عن اللفظ الذي وضع له. والمساواة تأدية المعنى المراد بلفظ مساو للفظ الذي وضع له. يوضح هذا أنك إذا سئلت مثلا ما اسمك فقلت أنا زيد بن عمرو، فهذه مساواة. فإذا حذفت المسند إليه لفائدة قلت زيد بن عمرو، هذا إيجاز، أديت المعنى بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له. فإذا قلت مثلا أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو، كررت لفائدة، فهذا إطناب. قال رحمه الله ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل. مثال الإيجاز قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، لفظها موجز لكنها تعطي معاني عظيمة. فقوله تعالى ولكم في القصاص حياة قائم مقام قولك إن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقصاص كثير من قتل الناس بعضهم بعضا، وكان ارتفاع القتل حياة لهم، وكان ارتفاع القتل حياة لهم. هذا المعنى الذي تعطيه هذه الجملة الموجزة، معناها أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل فإن هذا سيجعله يمتنع من القتل، وإذا امتنع من القتل ستحصل الحياة للناس بسبب القصاص. إذن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا مثال الإيجاز. ثم قال ولا تخفى المثل، فأمثلة الإيجاز لا تخفى، والإيجاز قد يكون إيجاز قصر وقد يكون إيجاز حذف. إيجاز القصر هو الذي لا يكون فيه حذف، مثل المثال الذي ذكره ولكم في القصاص حياة، وقد يكون إيجاز قصر وقد يكون إيجاز حذف، وهو تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له مع حذف. نعم نعم أحسنت الشيخ ذكر المثال جزاك الله خير. واسأل القرية، هنا المقصود واسأل أهل القرية، فهذا مثال إيجاز الحذف. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، والتقدير فأفطر فعدة، فهذا نعم أحسنت فهذا إيجاز الحذف. ثم قال لما بقي كلا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر، هذا مثال المساواة. مثال المساواة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولك في إكمال هذه أجر، يعني أكمل الآية تحصل على الأجر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فاللفظ هنا بمقدار المعنى ليس ناقصا عنه ولا زائدا عليه، ليس فيه إيجاز ولا إطناب. ثم ذكر الإطناب بقوله نحو ألم أقول لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. مثال الإطناب قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فكلمة لك إطناب جيء بها لتقوية الكلام. قال وهي لها لدى المعاني باب، محل تحرير هذه المسائل مسائل الإيجاز والإطناب والمساواة علم المعاني. ثم قال الثالث القصر. القصر تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، قال رحمه الله وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. مثال القصر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، النفي والاستثناء طريق من طرق القصر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هنا قصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة، ومحمد إلا رسول قصر نبينا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فلا يتعدى هذا يتبري من الموت. لاحظ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، المقصود قصر النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة فلا يتعدى يتبري من الموت. فالآية في رد كون نبينا صلى الله عليه وسلم مبرأ من أن يكون عرضة للموت، فهو مقصور على الرسالة لكنه لا يتعدى يتبري من الموت الذي هو شأن الإله. طيب نريد مثال آخر من القرآن على القصر. إياك نعبد وإياك نعم أحسنت. إنما أنت نذير طريق القصر، إنما إياك نعبد طريق القصر تقديم المعمود. نعم أيضا أحسنت. إنما الله إله واحد وما منا إلا له مقام معلوم. إنهم كانوا إذا يعبدوا الله أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. وهذا أيضا بحثه في المعاني كما قال وذاك في المعاني بحثه، فبحثه القصر ومسائله في علم المعاني، هذا آخره. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خير شيخ. جزاكم الله وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.